بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في دروس ملة إبراهيم عليه السلام رسالة نفيسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، نحسبه ممن جدد ملة إبراهيم في هذا العصر، وهذه الرسالة لا ثمن لها لكثرة ما فيها من الخير والعلم، وهي رسالة أدلة التوحيد. شرح الشيخ فيها قول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام وأصحاب السجن، صاحبي السجن، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. هم قالوا له: إن نراك من المحسنين، يعني توسموا فيه، تفرسوا فيه. وقصص الفراسة في سورة يوسف لا حصر لها، يعني عشرات القصص كلها من الفراسة، فمنها تفرس أصحاب السجن في يوسف مع أنه ما يعرفونه. قالوا: إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل: المسألة الأولى ذكر العالم أنه من أهل العلم عند الحاجة، ولا يكون ذلك من تزكية النفس، وهذه مسألة شهيرة. الأصل أن الإنسان ما يزكي نفسه بقوله، ولكنه يزكي نفسه بماذا؟ بفعله. يعني في القرآن أمر الله بتزكية النفس ونهى عن تزكية النفس، فقال في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها، وقال في سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم. فالمنهي أن تزكي نفسك بلسانك، والمأمور أن تزكي نفسك بفعلك، خل فعلك هو الذي يزكي نفسك. فالأصل أنك ما تزكي نفسك بلسانك، ما تقول أنا أعرف ولا. وموسى عليه السلام لما خطب بني إسرائيل في مجمع عظيم ووجلت القلوب وذرفت العيون، سأل رجل قال: يا كليم الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا، حسب ظنه. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه أن في مجمع البحرين رجل عنده من العلم ما ليس عندك، وعندك من العلم ما ليس عنده، فرحل إليه موسى. لكن أحيانا يحتاج الإنسان أن يبين أن عنده علم، إما ليستفاد منه كقول بعض السلف: خذوا عني قبل أن أموت، وإما لأن في مقام دفاع عن نفسه، أو في مقام بيان فضله كقول ابن مسعود: لو أعلم أحدا تصل إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه، لو أعلم أحد في الأرض تصل إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. قال هذا لما أمروه بإحراق مصحفه، وأيضا لتحريض أهل العراق أن يأخذوا عنه، وأمثال ذلك. فأحيانا قد يحتاج الإنسان أن يبين ما عنده، وهذا كثير في القرآن وفي السنة وفي الآثار، وليس هذا من تزكية النفس. تزكية المذمومة هي اللي فيها فخر، فيها بغي، فيها مدح، فيها نسبة النعمة لغير الله، هذا مذموم. أما إذا كان لها مصلحة شرعية لا بأس، وهذا كثير. قال يوسف أيضا: إني حفيظ عليم، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال هنا: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، فقد كتابك يا أبو محمد، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم. الفائدة الثانية قال: إضافة هذه النعمة العظيمة إلى معطيها سبحانه وتعالى. شوف مع أبو محمد يا شوف، شوف في مكان هنا عند أبو عبد الهادي إضافة هذه النعمة إلى معطيها سبحانه وتعالى، لا إلى فهم الإنسان واجتهاده. وترى هذا أيضا فائدة نفيسة. طالب العلم والعالم الحقيقي هو اللي دائما يعلم أن العلم هذا فضل من الله. قال تعالى: وقال الذين إيش أوتوا العلم والإيمان، ما قال الله أخذوا ولا علموا، وش قال؟ أوتوا، معناه أن مسألة إيتاء. وقال الذين أوتوا العلم، من اللي آتاهم؟ رب العالمين. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. والآيات في هذا كلها تنسب النعمة إلى الله، فمن علم شيئا وخاصة في مسائل الاعتقاد، في مسائل الصراط، في مسائل الجادة، بصر الله نوره، دائما يشكر الله على النعمة، إن الله هو اللي بصره، لا فهمه ولا ذكائه ولا اجتهاده. ترى الإنسان النفس فيها بغي، حتى لو ما يشعر الإنسان غيرك يشعر، إذا كان هو يحس أنه أذكى من غيره، أو أنه أفهم من غيره، أو أنه بيصل الحق بنفسه، أو أنه يقرأ وبيطلع وبيصل، ترى هذا يخذل، سبحان الله العظيم، هذا يخذل وهو ما يشعر. تحسبه يدري أنه خذل، هو ما يشعر، بالعكس يتمادى، يتمادى في البحث وفي القراءة يمين ويسار، هو مخذول، لأن عنده نوع ركون إلى نفسه. والله عز وجل يحب التوحيد، والتوحيد أن توحد مشاعرك واتجاهك لله، إنه هو اللي يعطيك، صح تبذل السبب، لكن ما في نفسك علقة إنك أنت ستستطيع الوصول بنفسك. وش يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن الوصول لهذا الحق الله عز وجل هو اللي يوصل إليك. هذا الحق موجود، هذا الحق موجود ومبذول للناس كلهم، لكن من اللي يأخذ بيدك حتى يوصلك للحق؟ رب العالمين، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وش معنى خلقكم وما تعملون؟ يعني خلق الأعمال وخلق ابن آدم، ويوصلك إلى العمل اللي يليق بك، إن رأى فيك خير أسمعك ووصلك الأعمال الصالح المخلوقة، وإن كان فيك سوء خذلك فأخذك الشيطان ووصلك الأعمال السيئة المخلوقة. قال مطرف: العبد ملقى بين الله والشيطان، إما أن يأخذ الله بيده وإما أن يأخذ الشيطان بيده، وإلا الله خلقكم وخلق ما تعملون. كذلك هنا، إما أن يوصلك الله إلى المعلومات الصحيحة والجادة الصحيحة بفضله، وإما أن يخذلك وتأتي الشياطين والشبهات ويوصلونك إلى المعلومات الخطأ والصراط الخطأ، ولست بمعذور في أصول الدين، لأنك راكن إلى نفسك وإلى ذكائك. وأكثر الناس أوتوا من هذا، أكثر الناس أوتوا من هذه الناحية، إنه وإن لم يشعر راكن إلى ذكائه أو إلى أهله أو إلى دراسته أو إلى، وعنده نوع كبر هو لا يشعر. مشكلة الكبر أحيانا وأنت ما تشعره، لكن عندك اعتقاد أنك بتصل للحق وأنك تقرأ وأنك عندك حرية وعندك فهم وعندك، هذه ليست نفسية الصديق أو نفسية العالم الصحيح. نفسية العالم الصحيح الذي منخلع من كل شيء، يبذل السبب، مثل الرزق، الهداية رزق، العلم رزق، يبذل السبب لكن عنده يقين تام أنه إذا الله ما أخذ بيده ووصله والله ما يفهم شيء، وإذا أغلقت عليه المسائل ما يروح للكتب، لا يستغفر الله عز وجل. كان بعض السلف يستغفر 1000 مرة حتى تفتح عليه المسألة، استغفر الله ويقول: والله الشيخ بن باز الله يغفر له، نحن نتحدث عن من عرفناه، ولا السلف يعني عندهم الآثار أعظم من هذا، لكن سبحان الله أكثر كلمتين على لسانه استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن أنكم تسمعون في الأشرطة، لو سئل، لو استفتي، لو تكلم، استغفر الله، يستغفر، يستغفر، حتى والقارئ يقرأ يستغفر ويحوقن. سبحان الله، الكلمتين هذه تفتح لك المغلقات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أفهم ولن أعلم ولن أوفق في فتوى إلا من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا خذلت من نفسي والشيطان فأستغفر الله. فالاستغفار يضع من نفسك، والحوق له تعلقك بربك، ولذلك دائما يكثرون من هذا، وأيضا تشرح صدرك. وأنا قلت لكثير من الإخوان، يعني الشيخ رأينا فيه عجب، عمره فوق 90، والله لو الجهود اللي يفعلها يفعلها ابن 20 والله ما يستطيع. يعني ابن 90، تعرفون ابن 90، ابن 60 تعرفون كيف، بس يا دوبك يروح المسجد ويتعالج. والشيخ إلين مات يداوم من 8 لـ2:30 وبعد المغرب في الدروس وبعد العشاء، ويروح للسلطان ويروح للناس والعامة والخاصة والسفرة والعالم، حاطمين حطم والمستفتين، وسبحان الله يتجدد. من الأسباب أنه دائما يكثر استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى انشراح الصدر. أحيانا تضيق بعيالك، أنت أطفال صغار يلعبون عليك دقيقة دقيقتين وبعدين ترميهم، تضيق منهم، لكن استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يوسف يقول: ذلكما مما علمني ربي. هم قالوا له إن نراك من المحسنين وإنك أنت بتحل لنا الإشكال هذا وبتعبرنا الرؤية. هو بنا أيضا أخبر أن عنده علم سأنبئكم بتأويله، لكنه مباشرة قال ذلكما مما علمني ربي. هذه النفسية اللي تسرع نجابتك في طلب العلم. أنت كل شيء تنسب لله، وبالله تفكروا في آيات العلم في القرآن تجدون كلها هكذا، أوتوا العلم أوتوا كذا أوتوا، يعني شيء يؤتى إيتاء. الثالثة قال الشيخ ويعاد أعظم وأعظم، وش سبب العلم؟ الآن سبب العلم أول شيء أنك تنسبه لصاحبه، لكن في سبب أكبر. قال الشيخ سبحان الله العظيم، هذا فضل الله على الشيخ وفضل الله على يوسف قبل، لكن فضل الله على الشيخ كيف دل على هذا؟ قال ذكر سبب إكرام الله له بهذا الفضل، أنه يعلم تأويل الأحاديث وأنه عالم وأنه، ما هو سبب إكرام الله له بهذا الفضل؟ قال نقطتين، وهو يعني السبب الترك والفعل. قال فترك الشرك الذي هو مسلك الجاهلين. الشرك هذا ظلمات، لو الإنسان يحفظ كل كتب الدنيا إذا كان عنده مشرك يصير جاهل لأنه في الظلمات. واتبع التوحيد الذي هو سبيل أهل العلم من الأنبياء وأتباعهم. ما أحسن هذا الكلام، إذا أردت أن يفتح لك في العلم، في العلم عليك بالترك والفعل، أن تترك سبيل الجاهلين وهم المشركين والمبتدعة، وأن تلزم سبيل الصديقين وهم أهل العلم الأنبياء. إذا تركت وفعلت، تركت سبيل الجاهلين والمشركين والمبتدعين واتبعت سبيل الصالحين، هذا أعظم سبب أنك توفق في العلم. والله الذي لا إله إلا هو، إن الإنسان كلما ازداد يقين في العقيدة كلما زاد فهمه في الفقه، في التوحيد، في المصطلح، في النحو، في العلوم كلها. ليه؟ لأن سبب إكرام الله لك بالعلم في الفرائض في كل شيء، أول شيء اضبط الأصل، من ضيع الأصول حرم الوصول. ولذلك شوفوا الآن اللي يتقنون علوم الآلة وهم ضيعين الأصول، علمهم فراغ لا شيء، ليس برسوخ ولا عليه نور ولا على كلامهم نور. شوف الفائدة هذه ما أعظمها، إن الله أكرمه بهذا العلم وبتأويل الأحاديث وبغيره بسبب عظيم يغفل عنه أكثر الناس. أكثر الناس اللي تقول له كيف هذا صار راسخ، قال ما شاء الله عليه الدرس عند فلان وفلان وقرأ وحفظ وسوى صار راسخ. لا والله، الراسخ السبب الأكبر إنه راسخ أنه ترك سبيل الجاهلين والمبتدعين والمشركين والضالين واتبع سبيل المؤمنين. لما عرف الجادة ومسك الجادة كل يوم ازداد خير. أنت الآن بس إذا عرفت الاتجاه الصحيح كل يوم تزداد خير، كل يوم سبحان الله العظيم تبني لبنة إلين يكتمل بناء العلم. أما إذا كنت أنت على غير الصراط والله ما تحصل، أنت ضايع ضايع ولا تضبط شيء وتختلف عليك الأمور. جودوا هذه الفائدة، جودوها، ترى والله لو إنسان رحل إلى الصين بسببها والله ما كان هذا كثير. سبب إكرام الله ليوسف بهذا الفضل هو الترك والفعل. فترك الشرك الذي هو سبيل المشركين والجاهلين، الشرك كله، وكل ما كان كلما كنت للشرك أترك كلما كان فضل الله عليك أكثر، حتى تجرد نفسك تجريد تام. وكلما كنت لسبيل الصالحين أتبع كان فضل الله عليك أعظم، لأن الله شكور. كل ما كنت مجرد موحد صحيح كل ما يأتيك الفضل. وأنتم لعلكم لاحظتم هذا، أن الإنسان إذا فتح الله له في العقيدة وفي المنهج الصحيح في تكفير المشرك سبحان الله تنحل مسائل كثيرة ما كان يحسبها في الفروع، لأن الدين كله واحد، إذا ضبطت الأصول جاءتك الفروع. طيب هذه فائدة لا تقدر بثمن. الرابعة قال ذكره أنه من هؤلاء الأكرمين، فانتسب إلى البيت الذي هو أشرف بيوت أهل الأرض، وهذا أيضا جائز على غير سبيل الافتخار خصوصا عند الحاجة. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. والترك هنا حتى لو كان يوسف عليه السلام أصلا هو ناشئ في بيت أنبياء ما كان على ملتهم، لكن الترك هذا استشعار، يعني حتى لو أنت ولدت في التوحيد لابد أنك تستشعر الترك، لابد أنك تحتسب الترك حتى لو ما كنت معهم في الأصل كما كان يوسف، لابد أنك تفتخر أنك تارك لهم، بمعنى مهاجر لهم، مباغض، معادي، هذا معنى الترك، لابد استشعاره. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال الشيخ: ذكر أشرف بيوت أهل الأرض، أبوه وجده وجد أبيه الخليل، وهذا على غير سبيل الافتخار يجوز، خاصة عند الحاجة. أنت ترى أنا بحمد الله وفضله ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وآبائي أهل علم وأهل فضل، هذا حتى أدعى أن يقبلوا، أدعى أن الناس يقبلوا من الكلام، يقول هذا فعلا عريق في العلم. الخامسة أنه صرح لهم، يعني للسجناء، مع أنه غريب، صرح لهم من هم البيت هذا، أنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، صرح للسجناء بأسماء أجداده أنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. السادسة أن الجد يسمى أب كما ذكر ابن عباس، واحتج بالآية على زيد بن ثابت في المسألة الشهيرة من مسائل الكلالة، وهي مسألة الجد والإخوة. فيقول ابن عباس: يا عجب لزيد يجعل ابن الابن ابنا، لحين ابن الابن مثل الابن تماما بكل أحكامه، ولا يجعل أبو الأب أبا. والله عز وجل قد سمى أبو الأب أب في القرآن، وذكر من هذه الآيات. الحين إبراهيم بالنسبة ليوسف جد أبيه، وإسحاق جده، ومع ذلك قال ملة آبائي. هذه فائدة في الفروع. السابعة وهي أيضا نفيسة، قال قول إبراهيم يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يقول معناها، قيل معناها إن الله عصمنا، فيكون تقدير ما كان لنا بعصمة الله أن نشرك بالله من شيء، يعني لولا عصمته ممكن نشرك، لكن ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بعصمة الله. قال: وهذه الفائدة من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها أضر الأشياء وأخطرها. الجهل بهذه الشيء يعني لولا عصمة الله تشرك، ولذلك هذا النبي عليه السلام قال: ما كان لنا بعصمة الله لنا أن نشرك بالله من شيء. هذا معنى. المعنى الثاني وهو أيضا مهم وخطير، أن إذا وحدنا الله وعرفنا التوحيد فلا ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء وإن دق، لأن الآن أنت عرفت الطريق وعرفت التوحيد، ما ينبغي لك ولا يكون لك أن تشرك بالله من شيء، وإن كان في الألفاظ وإن كان في النيات وإن كان التفات البشر وإن كان قصد غير الله. انتبهوا، حتى المعنى الثاني خطير، المعنى الثاني خطير. المعنى الأول واضح وهو بالعصمة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء بعصمة الله. المعنى الثاني أن الأمر لا يتوقف على معرفة التوحيد، ولكن إذا عرفنا التوحيد زاد علينا الحمل، فلا ينبغي لنا بعد معرفة التوحيد أن نشرك بالله من شيء وإن دق، لأن النكرة في سياق هذا تفيد العموم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، يعني أي شيء ندخل مع الله غيره، حتى كما قال الشيخ في كتاب التوحيد: حتى نسبة النعمة إلى غير الله تعتبر أشركت بالله غيره. لو قلت لولا الشيخ فلان والله ما عرفنا، هذا ما يصلح. ما كان لك أن تقول هذا الكلام وأن طالب علم وحد، ما تقول لولا الشيخ فلان كان ما عرفنا الشيء هذا، لا، قل لولا الله جل وعلا فضله ومنه وكرمه وفضله، ثم السبب أن بذلنا واجتهدنا ووفق الله فلان وعلمنا. لأنك أنت الآن عرفت التوحيد صار الحمل عليك أكبر، أنك تدقق في كلامك وفي نياتك، ما تشرك بالله من شيء، لا تدخل مع الله لا شيخ ولا معلم ولا طبيب، ولا لولا الطبيب فلان والله كان، لولا كذا لحصل، لولا السائق، لولا الكليبة في الدار سرقنا اللصوص، لولا، حتى نسبة النعمة لغير الله ما تليق بك، لأنك عرفت التوحيد. وهذا معنى قول يوسف: مدام أن أبي يعقوب وجدي إسحاق وجد أبي الخليل والله عز وجل تكرم علينا وعلمنا التوحيد، فلا ينبغي لنا أن نقابل هذه النعمة بأن نشرك بالله من شيء ولو كان كالذرة، ما يصلح، لأن هذا من باب شكر النعمة. كذلك أنت إذا الله أعطاك الطريق وعلمك، لا ينبغي لك أن تشرك بالله من شيء، ولا تلتفت البشر، ولا تدور مدح، ولا تدور ذم، ولا تدور شيء، خلاص توحد تتجه. هذا أيضا فائدة، قال الشيخ، من أكبر الفوائد وأنفعها لمن عقلها، والجهل بها ضر شيء. الثامنة قال قوله: من شيء عام في كل ما سوى الله، ساقط كلمة فيه. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، قال الشيخ، وهذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من شيء، يعني حتى لو كان الشيء محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام، ميكائيل، الصالحين، الأولياء، ما نشرك بالله من شيء، يعني أي شيء، سواء كان كبير صغير صالح غير أي شيء. يقول الشيخ: هذه المسألة هي التي غلط فيها أذكياء العالم، ولا كفار قريش عندهم عقل لكنهم خذلوا. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، قالوا إنما هؤلاء شفعاء لهم جاه عند الله. الفائدة التاسعة قال: ذكر سبب معرفتهم بالمسألة. انتبهوا، ترى كل واحد أعظم من اللي قبله. وش سبب معرفتهم بالمسألة الخطيرة هذه؟ هذا رقم واحد، رقمونا سبب معرفتهم بها وعلمهم بها. المعرفة غير العلم، المعرفة غير العلم. والثالثة وثباتهم عليها، الثبات أيضا غير هذا. وش السبب؟ قال: مجرد فضل الله فقط عليه. وهذا من قول يوسف عليه السلام: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك أي العلم والثبات والرسوخ واليقين في التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا من فضل الله علينا. لا يقول الإنسان والله يفتخر على الناس يقول حنا موحدين وأنتم، أنت ترى توحيدك هذا محض فضل الله عليك، ولا والله الذي لا إله إلا ولو يخذلك الله ما تصل إلى التوحيد. حتى لو كنت تراه، في ناس يرون التوحيد يدرون أنه حق والله ما يصلون إليه، وما بينه وبينه إلا خطوة واحدة بس يرفع رجله، والله ما يرفعها حتى يكون الله عز وجل هو اللي يوصلك للتوحيد والسنة والهداية والعمل الصالح. الأعمال معروضة قدامك بس ما تصل إليها، الله عز وجل هو اللي يوصلك إن شاء أو يخذلك إن شاء، حتى تدري إنك عبد مالك، ليس لك من الأمر شيء، لكنك في سبب تبذله، يعني ليست أيضا جبرية لكن في سبب. ذلك، شوف سبحان الله، الأنبياء إذا تكلموا تطلع أنواع العلوم، بس هو كلامه قليل لكن دقق فيه. في القرآن إذا تكلم النبي بس دقق شوف إيش يقول، لأن اللسان مغراف القلب، وقلب النبي مليء بالمعارف والعلوم والخير، شوف إيش يتكلم بس. هذا مباشرة كل كلمة موزونة، يقول: إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إذن كل كلمة موزونة ومؤثرة في الحكم. قال الشيخ: فضل الله عليهم. العاشرة أعظم وأعظم، وهي قول يوسف عليه السلام: فضل الله علينا وعلى الناس. ترى المسألة ليست خاصة بنا، يقول إن فضل سبحانه ليس مخصوص بنا، ليس خاص بإبراهيم أولاده، قال: بل فضل هذا عام للناس كلهم، لكن منهم من قبله ومنهم من رده، وذلك أنه أعطى، شوف ترتيب الشيخ الأدلة التوحيد، أعطى الفطر رقم واحد، أصلا الشيخ كات من ثم يعني مرتبه، ليش؟ لأن الفطر تسبق العقول، لأن الإنسان يولد قبل أن ينمو عقله يولد على الفطرة، أول شيء أعطاك الله إياه الفطرة، أنك تولد على الصراط. اثنين، قال: ثم أعطى العقول، لأنك إذا كبرت ونضج عقلك خلاص بتشوف اللي قدامك الآيات كما سيأتي أيضا في آخر رسالة. ثم بعث الرسل وأنزل الكتب مذكرة وكما سيأتينا في الرسالة. طيب، هذا فضل الله علينا وعلى الناس، هذا شرح لكلمة وعلى الناس. يمكن واحد يقول: طيب، هذا فضل الله على يوسف لأنه نشأ في بيت توحيد إلى الخليل. قال: وعلى الناس، ترى كل الناس الله تفضل عليهم بهذا الفضل، منهم من يقبل ومنهم من يرد، وذلك أن الله أعطى الفطر ثم العقول ثم بعث الرسل وأنزل الكتب. هذا فضل الله المبذول للناس، لكن من اللي يصل إليه؟ اللي يعلم الله في خير وأنه يقبل يوصله، واللي ما يعلم الله في خير يترك. ولا الفضل مبذول للناس كلهم، في مشرك الآن ما يأتي الفضل حتى اللي في الأدغال، اتركوا عنكم اللي يقول اللي في الأدغال ما جاء أحد، اللي في الأدغال فضل الله عليه أيضا معروض قدامه، لكن لو علم الله في خير يأخذ بيده ويدله. مثل سلمان عليه السلام، وين كان سلمان رضي الله عنه الفارسي؟ كان في الأدغال، والله سلمان كان في أدغال إيران. لا، وأعظم من ذلك، أبوه كان هو مسؤول بيت النار واللي حوله كلهم ومترف، وهو وحيد والديه، كل الظروف تقول سلمان يسلك مسلك والده، والده أصلا كان مهيئ أن يكون هو خازن النار. ألقى الله عليه النور في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، وتركه يتقلب في أصلاب الآباء لين ولد في أدغال إيران، لكن هو من النطف اللي ألقي عليه النور. ثم بعد ذلك جاء الله به من أدغال إيران إلى تركيا إلى سوريا إلى العراق إلى الحجاز حتى يؤمن. لا أحد يقول لي أدغال ما أدغال، هذا علم الله بالناس السابق. ولذلك الآية العظيمة: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. والله لن يفتن أحد بالشرك إلا أهل الجحيم، لن يفتن أحد إلا أهل الجحيم. طيب الحادي عشرة ولا واحد من قال: إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبهة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، كل ما تجي رسالة تقول الشيخ كيف الله يوفقه، لكن سبب توفيق الله للشيخ موجود في الرسالة هذه، موجود إن ترك وفعل وشكر وتفتحت له الأبواب، سبحان الله، وضبط الأصل وتفتحت له الأبواب. ولذلك سبحان الله اللي يرد الحق وش يقولون الآن؟ يقولون والله الشيخ كلام زين بس يصلح العوام، يعني الشيخ قد على قد العوام. محرومين، محرومين من العلم هذا اللي هو علم الأنبياء، ولكن يريدون علم الفلسفة والمنطق وعلوم هذا. سبحان الله، كل إنسان وما قدر الله. قال الشيخ الحادي عشرة: إزالة الشبهة عن المسألة التي هي أكبر الشبه. أكبر الشبه، لأن أنا الآن لما أشرح لكم يأتيك سؤال، كل واحد منكم جاء سؤال، مدام فضل الله معروض للناس كلهم، فطر وعقول ورسل وكتب، ليش ما آمنوا وهم عندهم عقول وفطر ليش ما آمنوا والفضل معروض؟ قال الشيخ: هذه أكبر شبهة. طيب، وذلك أن الله إذا تفضل بهذا كله وخاصة ألحق بالبيان رسل مبشرين ومنذرين واضح وبلاغ مبين، فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع؟ ما باله؟ وش السبب؟ من يضع يده على الجرح؟ من اللي يضع يده على الجرح؟ مدام أن قدامك فطر وعقول وآيات آفاق وآيات أنفس وميثاق وكل شيء، ليش ما آمنت؟ ما هو السبب الحقيقي؟ كل واحد منا عنده سبب، لكن السبب ذكر يوسف عليه السلام بتعليم الله له، ما هو السبب الحقيقي؟ قال: فما بال الأكثر لم يفهم ولم يتبع، فما أكثر الجاهلين بهذا وما أكثر الشاكين فيه. فقد ذكر تعالى أن السبب أن جمهور الناس لم يشكر، هذا هو السبب. إذا قالك والله ما حد علمه ما حد فهمه، قل والله أن السبب الحقيقي أن أكثر الناس لا يشكرون، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الشيخ يشرح كيف ما يشكرون، قال: فأما من عرف النعمة ولم يلتفت إليها فلا إشكال فيه. قريش لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا التوحيد وعرفوا النعمة وجدد ما عندهم من الفطر والعقول وبعدين ما التفتوا إليه، خلاص هذا واضح إنه ما شكروا النعمة، ولذلك خذلوا. وأما من لم يعرف، يعني اللي قبل الرسول، طيب عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب واللي قبلهم إلين عمرو بن لحي، طيب هذول كيف ما شكروا؟ الشيخ بيفسر، قالوا: أما من لم يعرف فذلك لإعراضه، ومن أعرض فلم يطلب معرفة دينه فلم يشكر. إذا كان الله منعم عليك خالقك ورازقك أهم شيء دينك ومعرض ما تبالي تروح تعلم كل شيء إلا دينك، هذا مو بشاكر، ولذلك خذل ولذلك أشرك. انظروا كيف الآن، لو عنده مرض في جسمه يروح للدنيا كلها يتعلم ويتطبب، لو عنده أغراض في البنك يروح يتعلم كيف، حتى هذه البطاقة هذه تلقاه كبير عمره 90 سنة وما يعرف الآلات الحديثة، بس ما دام في دراهم يروح يتعلم لين يعرف كيف يطلع الدراهم، لكن التوحيد لا، معرض عنه، هذا ما شكر، المعرض ما شكر. ولذلك الجاهل بالتوحيد معرض، هذه أكبر قاعدة، الجاهل بالتوحيد معرض وليس معذور. بنص القرآن قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم جاهلون معذورون. وش هم؟ الله عز وجل يوضحنا الآن وش وصفهم الحقيقي، هم صح لا يعلمون الحق، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. طيب وش بعدين؟ فهم معرضون، لأن حق واضح. إذن أي واحد يسألك يقولك ليش أشركوا؟ لو قالك واحد طيب ما دام إنك تقول أدلة التوحيد ستة فطر مولود على الصراط وعقل وآيات وكذا. طيب ليش أكثر الناس طيب ما استفادوا؟ أكثر الناس ما استفادوا، وش السبب؟ لا يشكروا. طيب قال لك اللي جاءه الرسول وصده واضح إنه ما شكر، والجاهل لأنه معرض والمعرض ما شكر، ما رح يبحث عن ما ينفعه. طيب الفائدة الثانية عشرة، دعوته عليه السلام إياهما إلى التوحيد في تلك الحال فلم تشغله عن النصيحة والدعوة إلى الله سبحان الله. هذا الهم، هذا اللي أعطى الله وجهه صحيح عليه السلام، وهذا اللي ينبغي أن نكون. يعني الإنسان لا يقول والله أنا تراني في ظروف وكذا، ما عاد في ظروف أشد من ظروف يوسف عليه السلام، مأخوذ من والديه وملقى في البير ومطلعينه من البير وبايعينه بضاعة وبثمن بخس وحاطينه رقيق وحاطينه في بيت العزيز ومبهذل ومتهم في عرضه ومسجون ومطريد لا يعرف الدنيا، لا أب الآن ما يدري وينهم ولا أم ولا هو بحر حتى، وسجين ما يدري متى يطلع، يعني ظروف ظلمات كثيرة، ومع ذلك ما نسي التوحيد. يام جاه ناس يبغون من يعبر الرؤيا بدأ يدعو للتوحيد. هذا هذا هذا هو عبد الله حق. اللي ما يقول والله أنا غريب أنا ذا أنا مشغول أنا مريض أنا، لا أبدا. قال فلم يشغله ظرفه عن الدعوة إلى التوحيد، ولا وينبغي أن يكون هذا نبراس لنا. الثالثة عشرة، أنه دعاهما أولا بالعقل ثم بالنقل، وهكذا في التوحيد. شوف كيف الفوائد، لجي تدعو التوحيد أول شيء استثارة العقول، لأن التوحيد هذا سبحان العظيم ما أخذ بالخناق، ما حد يقول والله أنا ما أدري. الرسل أول ما تبدأ تثير العقل بعدين النقل. وش قال إبراهيم الخليل لأبيه؟ يا أبت، ما قال يا أبتي، اللي بعدها قال إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، هذا النقل، فاتبعني أهدك صراطا سوي، هذا النقل. لكن اللي قبله وش قال؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، هذا دليل العقل. كيف أن تعبد مثل ما قالت أم سليم لأبي طلحة، هذا إلهك من اللي صنع؟ قال نجار بني فلان، جالسين عنده لين نحته من خشب بعدين عبدنا. يا أبا طلحة هذا إله يعبد، تصيبه الحريق يصيبه الغرق يسرق، هذا إله يعبد. هذا استثارة العقل. انظروا في قصص الأنبياء كلهم، أولا يستثيرون العقول. ولذلك وش سوى إبراهيم أيضا؟ إبراهيم عاد شيخ الملة، جد يوسف هو شيخ الملة، كسر إلههم وترك، كسر آلهتهم وترك الكبير وعلق الفاس فيه، فجاءوهم زعلانين قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال استثار العقول، بل فعله كبيرهم هذا، غار إنه هو الكبير ويعبدون ذولا معه، قام عليهم وكسره. لازم الإله يكون واحد وقهار كما سيذكر الشيخ في اللي بعدها، الإله ما يكون إلا واحد وقهار، الكبير هذا يصير هو الواحد القهار، كسر هذولا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كل هذا تحريك العقل الجامد هذا، لأن التقليد هذا يجمد العقل. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا، بغى العقل يتحرك لكن الشيطان غطاه بالهوى، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يمكن صحيح الإله ذا غار وذبح الآلهة الثانية حتى ينفرد بالعبودية كما هو الأصل، إن الإله يكون واحد وقهار. ثم نكسوا على رؤوسه، الشيطان جاب خيله ورجله والهوى والتقليد، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أن تدري أنه ما ينطقون. الآن استوت عدل إبراهيم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ولا نفع نفسه حتى، كسرت ما سوى شيء، أف يعني هذا مثل يتف على وجههم، الأف هذه مثل التف، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شوف حتى أرجع المسألة العقل، وش باقي في يديهم؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ما عاد خلاص انتهى الموضوع، رجعوا إلى مسألة التشويش. كذلك هنا شوف الشيخ يقول إذا جيت تدعو للتوحيد افعل كالأنبياء، افعل كالأنبياء. إبراهيم في كل المسائل أتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الحين تتعب نفسك وتستغيث به، انبح حلقك وجبت ذبائحك وذبحتها وباركن على ركبتيك طول الليل، يسمعك طيب هذا؟ إحراج شديد، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا صريح العبارة: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد محض. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآيات كل حتى في قصة الأنعام يعني استثار العقول، لأنه كان في عند الصابئة يعظمون النجوم، لما رأى الكوكب قال: هذا ربي كما تزعمون، فلما أفل قال: إذا غاب الرب رحنا فيها، وين الله لا ينبغي له أن ينام، هذا ربنا غاب من يدبرنا، لا أحب الآفلين. لما رأى القمر أكبر من الكوكب قال: يمكن هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكن. لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم أنتم على ضلال. فقال الشيخ هنا: تدعو بالعقل ثم النقل. اللي بعده، وهذه الفائدة وكل فائدة بالله يراقبوها في القرآن، شوف الرسل كيف تدعو. الرابع عشر قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه حجة عقلية، شرحها في قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. يعني الإله كيف يكون واجد؟ شوف الهوى يمقالوا أجعل الآلهة إلها واحد. الإله في العقل لا بد أن يكون قاهر، لا بد أن يكون واحد، ولا يكون شركاء متشاكسون. ولذلك جعل الله في الدنيا هذه كل واحد له من يقهره، كل واحد. النار وش يقهرها؟ الماء. والماء وش يقهره؟ الرياح تسوقه. والرياح وهكذا. الجبال وش يقهرها؟ الحديد. الحديد وش يقهره؟ النار. النار وش يقهرها؟ الماء. ابن آدم وش يقهره؟ من هو فوقه؟ رفعنا بعضكم فوق بعض. كل واحد يقهر اللي فوق، حتى أحيانا يصير جبار وتقهره زوجته، تصير هي مسلطة عليه، هو جبار موجود. كل شيء في الدنيا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد له، حتى يبقى واحد لا يقهر، هو القاهر، واحد فقط، ما يحتمل اثنين، لكن لو كان اثنين واحد منهم بيقهر الثاني. فإذا عقلا لا يمكن أن يعبد إلا واحد قهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ يعني أنتم مقررين أن فيه واحد قهار فوق ذوله كلهم، طيب هو اللي يستحق أن يعبد؟ هذه حجة عقلية. قال الشيخ الخامسة عشرة: أن الذي في الجانب الآخر اللي هو الله جل وعلا هو الذي جبلت القلوب وأقرت الفطر أنه ليس له كفو. أم الله، يعني هو ما قال لهم أم فيه واحد، لا قال أم الله، لأن أصلا هم يعرفون أن الله مجبولين، هم أن الله هو اللي يستحق العباد، اللي في الجانب الآخر مجبولون على ذلك. السادسة عشرة: أنه هو القهار مع كونه واحد، والقهار لا يكون إلا واحد، وما سواه لا يحصيهم إلا هو، فهذه قوته وهذا عجزهم، فكيف يعدل به واحد منهم أو عشرة أو مئة. السابعة عشرة: بيان بطلان ما عبدوا من دونه بأنها الآن وضح الآن أن المعبود الحق واحد وقهار وهذا قوته وهذا عجزهم. نأتي أيضا إلى آلهتهم. قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء. ترى هذا قمة التحقير لها، يعني فراغ، اسم باسماء الحقيقة، سمي إله مو بإله، لو بخالق ولو برازق ولو بنافع ولو بضار، إذن إيش صار؟ كما قال السلف الرد على الجامية، الجامية يقول لنا رب، نقول ربكم هذا يسمع؟ قالوا لا، والأشعرية منهم: ربكم يبصر؟ لا. ربكم ينزل؟ لا. ربكم يضحك؟ لا. ربكم يغضب؟ لا. ربكم يحب؟ لا. عشان مالكم رب؟ ربكم لهيدين؟ لا. ربكم لقدم؟ لا. لعينين؟ لا. طيب أجل مالكم رب؟ قال السلف: مثل لو واحد قال في بيتي نخلة، كنا ما شاء الله لها جريد؟ قال لا. لها جذوع؟ قال لا. لها عذوق؟ قال لها ثمر؟ لا. لا، عشان ما عندك نخلة. هذا بالضبط. قال الشيخ هنا: أنتم تعبدون أسماء لا حقيقة لها. وش هو بل حصاة؟ طيب أنت تقول، ما قلت إنه حصاة، تقول إنه إله. طيب هل في شيء من خصائص الإله؟ يسمع، يبصر، ينفع، يضر؟ أبدا. إذن أسماء. ولذلك أحرجهم الله بالآية الأخرى اللي في سورة الرعد، إيش قال الله؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء، قل سموه. هذه الآية محرجة جدا للمشركين. أنا إذا قلت لي سم لي ربك أبرفع رأسي وبقول ربي الخالق الرازق النافع الضار الواحد القهار، أبقوم أعدد 99 اسم وصادق، كل الناس يقول أنت صادق، والله ربك كما قال والد إبراهيم، والد إبراهيم نفسه يوم شافه في النار ما جاء شيء قال أن ربك هو اللي يعبد، هو اللي يستحق أن يعبد، اللي فزع لك الفزعة وحتى النار صارت برد وسلاما عليك. لكن أيضا التقليد يمنع منه، لكن الله قال أنت الآن إذا خلصت يا موحد قل للمشرك يلا سمي لي ربك، أنا سميت لك ربي، سمهم. يقدر يقول ربي خالق؟ العالم كله بتقول كذاب. يقدر يقول ربي الرازق؟ كذاب. اللي يعبد البدوي اللي يقول يا حسين يا، يقدر يقول ربي النافع؟ كذاب. ربي الضار؟ كذاب. ربي واحد؟ كذاب. ربي كذاب. هذه آية الإحراج لهم. كذلك هنا أسماء. بعدين قال 18 التنبيه على بطلانها بكونها بدعة ابتدعها من قبلكم فتبعتموه. ليست أسماء فقط، سميتموها أنتم وأباكم. ترى لو تفكر في الصورة، صورة بشعة صحيح، اجتمعوا هم وأباهم وسموا لهم أسماء وقالوا هذه آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء، ما فراغ طبل ما له حقيقة، سميتموها أنتم وأباؤكم. 19 بيان أن الواجب على العبد في الأديان السؤال عما أمر الله به ونهى عنه، وهو السلطان المنزل من السماء لا يعبد بالظن وما تهوى الأنفس. هذا أيضا فائدة عظيمة أخذها من أي شيء؟ قول تعالى ما أنزل الله بها من سلطان. إذن أي شيء في الدين لابد سلطان، والسلطان من يأتي؟ من السماء، ليس من الظن وما تهوى الأنفس. عندكم سلطان؟ هل عندكم من سلطان بهذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اللي ما عنده سلطان هو يقول على الله ما لا يعلم. قال الشيخ الواجب على العبد في الأديان البحث عن السلطان المنزل، سلطان الحجة من السماء، لا يقبل شيء في دينه إلا بسلطان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أنزل الله بها من سلطان. 20 القاعدة الكلية التي تفرع عنها تلك الجزئية، وهي أن أحكام الدين إلى الله لا إلى آراء الرجال. قال إن الحكم إلا لله، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن الحكم إلا لله، أحكام الدين لله. ترى هذا الحكم، شوف اللي بعدها 21 إذا ثبت أن الحكم له وحده دون الظن وما تهوى الأنفس فإنه سبحانه حكم بأن العبادة كلها محصورة عليه، ليس لأحد من أهل السماء والأرض منها شيء. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. سبحان الله العظيم. الآن من أيام المودود وقطب وأفراخهم الحاكمية والحاكمية، هل هم يقصدون بالحاكمية الشرك؟ هل هم يقصدون بالحاكمية عبادة القبور؟ أبدا، بالعكس الشرك ما يرفعون برأس، كل الشرك بأنواع حتى الشرك في الحكم. مع عند الله عز وجل في آية الحاكمية قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالحكم لله وأعظم ذلك العبادة، لكن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل إن شاء الله بعد ما ننتهي من السلسلة، لابد أن إن شاء الله نتكلم بإذن الله في مسألة الحكم، لأن بعض الناس ضايع فيها، مهما تكلمنا وكتبنا ضايع فيها، يجعل مسألة الحكم مثل مسألة الشرك. حتى أن بعض الإخوان يقول طيب السعودية بلاد توحيد بس حكامها زنادقة ولا كفار، ليش؟ قال عندهم محاكم، عندهم، ما يفهم مسألة الحكم هذا ويجعله في مرتبة التوحيد، مع أن الحكم الأصل فيه من الفروع. والدليل إن شاء الله نفصل فيه، الدليل إنه كل العلماء يقولون بالتفصيل، ما في واحد من العلماء يقول بمجرد حكم تكفر، لكن كل العلماء يقولون بمجرد ما تشرك الشرك الأكبر تكفر بدون تفصيل. لو واحد قال يا حسين استغاثة يكفر، لكن الحكم كلهم اللي قال جزئية واللي قال عامة واللي قال هوى واللي قال استحل واللي قال فضل واللي قال فيه تفاصيل، التفاصيل هذه ما تجي في الشرك الأكبر. فالحكم بما أنزل الله عمل، هو من فروع التوحيد، كالصلاة من فروع التوحيد، الزكاة من فروع التوحيد، العبادات كلها من فروع التوحيد وفيه تفصيل. فبعض الإخوة ضايع في مسألة الحكم، مهما تنبهه شابك معه لأنه مع الضخ ويمكن تربى عند الحزبيين، شابك معه مسألة إن الحاكمية هذه كلها مثل الشرك. الحاكمية فيها أشياء مثل الشرك، إذا استحل، إذا فضل، إذا قال أنا مثل الله أشرع، إذا إذا إذا إذا، التفاصيل معروفة، لكنها ليست مثل الشرك في الدرجة. لو كانت مثل الشرك في الدرجة ما كان فيها تفصيل، كان أي حكم شرك أكبر، كما أن أي استغاثة بغير الله شرك أكبر بدون تفصيل. والدليل أن التوحيد واحد، أن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع واحدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لو كانت الشرعة مثل التوحيد لكان حق الله واحد وشرعة واحد، لكن الشرعة ابتلاء كما قال فيها لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. يبتلي هؤلاء بأمر وهؤلاء بأمر وهؤلاء بأمر ونهي، هذه الشرائع تحكيم الشريعة، لكن التوحيد واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ما يقبل الله سواه. والأدلة كثيرة، وإن شاء الله لعلنا، لأن أكثر الناس المرجاء والخوارج والإخوان ضائعين في المسألة هذه، وطبعا باستبعاد الهوى إنهم حاقدين وحاسدين، لكن الغريب من إخوان تلقاهم موحدين وآخر شيء يقول لك والله صحيح السعودية مثلا بلاد توحيد لكن حكامها كفار. كيف؟ قال الحكم. طيب الحكم، أنت أول شيء تعرف الحكم اللي يحكمه به، تعرف درجته، تعرف كيف أخرجته من الملة، ولا يقول ترى المشايخ هنا عارفين الحق بس خايفين من الدولة. وش دراك أنت أنهم خايفين من الدولة؟ وش اللي يدريك أنهم خايفين من الدولة؟ وش الشيء اللي كاتمينه العلماء إلا يكفرهم ولا هو خايف من الدولة؟ والله أن هذا أمر عظيم، يعني تصلح منه ويخرب من هنا. تقول لي يا ناس اصبروا، طيب افهموا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث وترى في حكم غير ما أنزل الله في قريش، في المواريث، في المرأة، في كذا في كذا، هل بدأ به ولا بدأ بإقامة الملة أصلا؟ وهذا من فروع الملة، إلا إذا واحد اعترف أنه مثل رب العالمين، هو اللي يشرع، هو اللي يأمر، هو اللي ينهى، إذا اعترف انتهينا. بس هم الآن يتكلموا عن الناس ما اعترفوا ولا صرحوا، يقول لا هذا أكيد أنه مفضل، هذا مستحيل، هذا مدروش. هذا الشاهد فيه إن شاء الله ستأتي هنا. الشاهد هنا، شوف أهل الحاكمية كلهم هل يرفعون رأس بالتوحيد؟ لا، مع أن الله قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. بل بعض الخوارج يحتج بهذه الآية على أن الحكم كله مكفر، لأن الله قال إن الحكم إلا إياه إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال إيه زين، الحكم عبادة، إذن تركها شرك. طيب ترك الزكاة عبادة، تركها شرك؟ الصيام عبادة، ترك شرك؟ الثانية والعشرون، أن هذه المسألة هي الدين القيم، وكل ما خالفها أو ليس منها فليس بقيم بل هو أعوج. وش قال يوسف عليه السلام؟ إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. اللي يمسك هذه المسألة ترى على الدين القيم، واللي سواها كله عوج. فعلامة الحق أن العقول السليمة تعرف اعوجاجه بالفطرة. سبحان الله العظيم، جعل الله الفطرة أنها تعرف الحق وتميل إليه، الفطرة المغروزة تعرف الحق وتميل إليه، لأن الحق يبهت، يضرب، يدمغ، يأخذ بالخناق، ما عاد يخلي لك مجال، والباطل لا، خفيف تقدر تخرج معه. فعلامة الحق أن العقول السليمة اللي ما تشوهت بهوى ولا تقليد ولا تجمدت تعرف اعوجاج الكلام بالفطرة. ومع هذا أنزل الله السلطان من السماء، مع أنه دين قيم وتعرف العقول والفطر، ومع ذلك أنزل الله السلطان من السماء. لماذا؟ قال لتحقيق هذا والإلزام به، الباء هنا لام، أنزل الله السلطان من السماء لتحقيق هذا، وتصلح الباء، لكن لتحقيق هذا والإلزام به وتبطيل ذلك وتغليظ الوعيد عليه. ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. المسألة 23، المسألة الكبيرة العظيمة التي لو تجعلها نصب عينيك ليلا ونهارا لم يكن كثيرا، وأيضا تبين لك كثيرا من المسائل التي أشكلت على الناس، وهي أن الله بين لنا بيانا واضحا أن الأكثر والجمهور الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار من أهل الكتاب ومن الأميين لا يعلمون هذه المسألة، مع إيضاحها بالعقل رقم واحد، والنقل رقم اثنين، والفطرة رقم ثلاثة، وآيات الأنفس رقم أربعة، وآيات الآفاق رقم خمسة. ذكر الله الشيخ هنا أدلة التوحيد كلها. سبحان الله العظيم، مع أن الله بيّن بيان واضح، ومع ذلك ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يعلمون، وعدم علمهم خذلان من الله لهم. ليش ما علموا؟ لأنهم معرضين. ليش ما علموا؟ لأنهم لم يشكرون. آيتين وراء بعض، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الشيخ هذه المسألة الكبيرة أن أكثر الناس اللي مالين الشوارع ويغلون الأسعار لا يعلمون، مع أن الله وضحها بكل طريق حتى بآيات الأنفس والآفاق والعقل والفطرة والنقل، ومع ذلك لا يعلمون، وهذا عدل الله فيهم. ينبغي أن نعلم أن عدم علمهم عدل الله فيهم، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. 24 أنه ينبغي للعالم إذا سأله العام عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم. منين أخذ الشيخ؟ هم سألوا عن تأويل الرؤيا، فقام يوسف عليه السلام وقال أهم من الرؤيا الكلام هذا كله، وبعدين عبر الرؤيا. فأنت أحيانا يسألك واحد تلقاه ضايع ممكن ما يصلي، ويسألك عن الدخان، ولا يسألك عن مسألة وما يصلي، قل له جزاك الله خير المسألة هذه إن شاء الله بجاوبك عليه، بس تراك ضايع في المسألة هذه اللي هي أكبر منها، أو مشرك أو مبتدع أو كذا، وتجد يدقق في أشياء بسيطة وهو طايح في شيء كبير. يوسف عليه السلام قال أنا سأنبئكم بتأويله، لكن اصبروا شو. ثم أعطاهم الشيء اللي ينفعهم، عاد إن استفادوا وما استفاد. 25 أنك لا تحقر عن التعليم من تظنه أبعد الناس عنه. يوسف ما قال ذولا مساجين والسجن ما يجمع إلا أشرار الناس وأتعب نفسي معهم، لا تحقر، لأنك ما تدري من هم أصحاب النور الأول. في أحد يدري منا من هم اللي يلقي عليهم نور الله؟ ما تدري. وكم من واحد تحقر ويصير هو أعلم الناس، وكم واحد تتعب معه ويصير هو أضل الناس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكر. عتاب عظيم يعني، لا تحقر أحد، ابذل الخير، والله ما تدري. الآن الإخوان اللي يعني مثلا الآن مع انتشار البدع وكذا، تجي في مجلس وأنت مركز على 2-3 تظن أنهم هذول اللي بيستفيدون، والمهم يجي جدال وكذا تقول ما أحد استفاد. في واحد إن كان ساكت ولا حطيت بالك عليه، سبحان الله، هذا كان عنده إشكالات وساكت، ويوم جاء الجدال هذا انتفع نفع عظيم، وأنت والله ما أنك بيمه، بعدين جاك وصار من خيار الناس. كم حصلت كل الإخوان يذكرون قصص من هذا الشيء، كم مرة تحصل قرية كنت مركز على ناس ويطلع لك واحد والله ما توقعت. لا تحقر أحد. قال ولا تستبعد فضل الله عز وجل، فإن الرجلين من خدام الملوك الكفرة. شوف لو ملك كافر وهذا خادم الملك الكافر، تروح تتعب نفسك معه؟ يوسف عليه السلام تعب نفسه معه. قال بخلاف من يقول هذا ليس أهل العلم، هذول ترى علماء السوء عندهم طقوس معينة، يقول هذا ليس من أهل العلم، بل تعليمه إضاعة للعلم، يقول يعني أضيع وقتي معه. هو صحيح إذا كان أنه هو نفسه مثلا مبتدع ولا شيء تعليمه إضاعة، كما قالوا لا تقلد الدر الخنازير، لكن إذا كان رجل مثل هذا مستور جايك يسأل ويتعلم لا تحقر، والله ما تدري وين فضل الله عز وجل. مو بنت اللي تقسم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أحد يقسم رحمة الله؟ مو بنت اللي تقسم، ابذل الخير ولا تدري متى يجيك الخير. هذا بعض سبحان الله العظيم بعض المسألة، وإن كان اللي بعدها تبع لها وفي نفس الآيات، لكن بقي صفحة واحدة نجعل إن شاء الله مع الأسبوع القادم، ونأتي بقصة ابن عيسى هذا صاحب الدرعية.